القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. نسرحها وأغرقها واللي يحب يدفع عمره وشاف جوه زي ما وي وي وي. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير عدنان بعدما اتفق مع الملك كرتوش ملك مملكة الشمال أن يشد الرحال إلى مملكة الزهور ليجلب منها أمهر الصناع والعلماء والأطباء والمدرسين ليستعين بهم في بناء ملكه الجديد خارج مملكة الزهور وتحت راية ولواء ملك الشمال الأقصى. وبينما كان الأمير عدنان يستعد لرحلة العودة إلى بلاده استدعاه الملك كرتوش ليودعه ويؤكد دعمه لحلمه ومراده. خلاص استعديت للرحيل يا أمير عدنان؟ نعم يا جلالة الملك، وسأذهب الآن. أنا عارف أن أمامك مهام عظيمة، إقناعك لوالدك الملك بهدور والأهل المدينة أنهم ينسوا التاريخ القديم اللي كان ليه ذكريات أليمة. أنا هقنعهم أن كل ده كان ماضي وكان، وأن الوقت القديم عدى، وأن الزمان بقى غير الزمان، ولازم نفتح مع مملكتكم صفحة جديدة. ومملكتك الجديدة هنا في انتظارك يا أمير عدنان، في انتظار إنك تجهزها بخبرات مملكتكم مملكة الزهور. أنا محتاج إنك تجيب لي أمهر الصناع والأطباء والعلماء والمعلمين علشان تبني هنا ملكك العظيم. أمين يا مولاي، أمين. نسيت أسألك يا أمير عدنان، أنت متجوز؟ لا يا مولاي، لكن ليه جلالتك بتسأل؟ لأن شروط الزواج من أميرات مملكة الشمال عندنا الاقتران بأمير لم يسبق له الزواج، ده طبعا لو حبيت تناسب مننا. أتجوز أميرة؟ ده شرف وكرم من جلالتك كبير. كل أحلامك هنا في انتظارك، في انتظار عودتك لينا يا أمير عدنان. ودلوقتي رجالي هيوصلوك مملكتك بهدايانا الثمينة. هدايا كمان؟ طبعا، أنا مش قلتلك إنك أصبحت لمملكتنا صديق؟ تفضل الآن يا أمير عدنان، أعطيناك الإذن بالرحيل. أشكرك يا جلالة الملك كرتوش، يا ملك مملكة الشمال العظيم، ألف شكر. مع السلامة يا أمير عدنان. وفي انتظار عودتك يا أمير. جلالة الملك بهدور، والدنا العزيز، ابننا العزيز الأمير صفوان، بلغني إن جلالتك طلبتني الأمر هام. عايز اطمن منك على احوال اخوك. اطمن يا والدي، الامير عدنان في احسن حال. دي اول مره من يوم ميلاده يبعد كل الفتره دي عننا. ايه الاخبار اللي وصلتك عنه يا امير صفوان؟ الاخبار الامير عدنان في طريقه لمملكتنا يا والدي. صحيح، لكن غريبه، كنت فاكر عنده هيبعده عننا اكتر من كده بكتير. من عارف ايه الاسباب ورا عودته؟ انا وصلني انه في طريقه لينا بصحبه فرسان جايين على خيول وجمال وشايلين صناديق كبيره، الظاهر انها صناديق هدايا مولاي. فرسان هو ناوي يدخل المدينه غرباء ولا ايه؟ انا امرت رجالنا على الحدود يفتشوهم كويس جدا قبل ما يدخلوا المملكه ويجيبوهم هنا قدامنا. يحضروا هنا قدامنا؟ لازم نعرف حكاياتهم يا مولاي، مش كفايه نسمع من امير عدنان. ابننا الغالي صفوان، انا اثق في رجاحه عقلك، اعمل ما بدالك، انا موافقك. امرك يا والدي الغالي. طمني على اخبار الاميره وردينار، يا ترى لسه ما بنتش البشاير؟ كل شيء باوان يا والدي الغالي. قول لها الملك بهدور مستني الحفيد الغالي ابن الغاليه والغالي، واني نفسي اشوفه قبل ما ينقضي الاجل. ربنا يسعدنا بوجودك دايما يا والدي العظيم وملكنا الكريم. مولاي الأمير صفوان. خير يا كبير البصاصين. الأمير عدنان أصبح على بعد 3 أيام من حدود مملكتنا يا مولاي. في حاجة تانية يا كبير البصاصين؟ نعم يا مولاي، الجارية شمس من وقت غياب الأمير عدنان وهي كل يوم بتخرج لمكان. اكتب لي التفاصيل دي في تقرير يا كبير البصاصين. أمر مولاي. ايه اللي بتقوله ده يا فهيم؟ بقى معقول ده الملك بهدور كان رافض رفض قاطع ان اي حد يدخل او يخرج من المدينة الا باذنه يا شيخ عمار، يا شهبندر التجار، واكيد اذن لابنه. بس مش يمكن الكلام ده اشاعات؟ لا لا لا لا لا، ما اعتقدش. مفيش دخان من غير نار يا شيخ عمار. تفتكروا ممكن يجي يوم علينا وتنفتح مملكتنا على العالم من حوالينا؟ لا، وليه لا؟ ساعتها شهبندر التجار يبقى شهبندر التجار العالمي بحق. بس انا شايف ان الكلام ده هيطلع في الاخر اشاعات. انتوا ناسيين اشاعة ان الامير عدنان كان هيختار زوجة له في حفل زفاف اخوه؟ ساعتها قالوا لازم هيختار بنت من البنات اللي في الحفل، ولا اختار ولا خطب حتى الآن. أيوة والله صحيح. في ناس بتقول كمان إن الأمير عدنان خرج من المملكة غضبان بعد ما الملك أعلن إن أخوه الأمير صفوان هو اللي هيكون له الملك من بعده. ما هو دايما الناس مش وراها إلا الكلام. طب أسيبكم أنا دلوقتي بقى عشان ألحق معاد العشاء مع زوجتي وبنتي ياسمين. الله، طب وتسيبنا ليه؟ ما تاخدنا نتعشى معاك إحنا الاتنين. كده طب والله ما نزل لك كلمة يا شيخ فهيم. أنا بهزر يا شيخ عمار. وأنا ما بهزرش يا شيخ فهيم. يلا يلا أنت كمان معانا يا شيخ نعمان. لا لا لا، عافيني أنا يا شيخ عمار. قودي الأمر، العشاء اللي ليلة عندي، مفيش كلام. جلالة الملك بهدور سمو الأمير صفوان، الأمير عدنان وصل حدود مملكتنا الآن مع الفرسان يا مولاي. وعملت اللي قلتلك عليه؟ نعم يا مولاي، جردنا الفرسان من أسلحتهم وتم تفتيشهم تفتيش دقيق. احنا فتشنا كمان صناديق الهدايا الثمينة اللي جايبينها وكل شيء تمام يا أمير. صناديق الهدايا الثمينة؟ نعم يا جلالة الملك، أكتر من 50 صندوق مليء بالهدايا الثمينة. 50 صندوق مليء بالهدايا الثمينة؟ ليه؟ هو الأمير عدنان عمل إيه؟ هو جاي من أي الممالك يا كبير البصاصين؟ كان يا مولاي في مملكة. بعد إذن جلالتك تسمح لي أنا اللي بلغك. قول يا أمير. إذا بنت الآن يا كبير البصاصين. أمر مولاي. ليه قطعت كلام كبير البصاصين يا أمير صفوان؟ هو أخوك كان فين؟ عدنان يا والدي كان كان في مملكة ايه؟ مملكة الشمال الأقصى. انت بتقول ايه؟ هو اتجنن ولا ايه؟ دي خيانة. مولاي لازم نعرف الأول منه ايه الحكاية. حكاية ايه؟ ده كلام فارغ واستهتار وجنان. أرجوك يا والدي اهدى، كلها أيام ويوصل أمير عدنان ونعرف منه ايه اللي حصل وايه اللي كان. ليه خبيت عليا يا أمير صفار؟ كنت هبلغ جلالتك لما موعد وصولي يقرب، لاني كنت اخشى عليك من الانفعال. اسمع يا صفوان، انا صحيح كبرت في السن، لكن ده مش معناه اني خلاص هتخبي عليا الامور الخطيره واعرفها بالصدفه. العفو يا والدي الملك بهدور، انا بعتذر وارجو منك السماح، لكن حقيقي كنت خايف على جلالتك مش اكتر. انت عارف طبعا هتتصرف مع اخوك ازاي بعد الجنان اللي حصل منه. أنا وضعت خطط لكل الاحتمالات، لكن منتظر الأول نسمع منه. على كل حال أنا بثق في حكمتك يا أمير صفوان، ومنتظر إنك تتصرف التصرف المناسب للخطأ اللي عمله عدنان. المهم جلالتك تهدى وما تبقاش غضبان. أنا مش هيسكت عني الغضب إلا لما أعرف بالظبط إيه اللي حصل. وظل الملك بهدور في حالة من الترقب والغضب والنفور حتى مرت الأيام الثلاثة، وعاد الأمير عدنان إلى مدينة الزهور، وعندئذ مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهند ضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية: سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.